الصفحة 26 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. جعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون: يا نوح، لقد صرت نجارا بعد النبوة. تفسير البغوي. السؤال: علو منزلة الصالحين لم تمنع الجاهلين من الاستهزاء بهم، وضح ذلك. الوقفة الثانية: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى، لتبقى مادة سائر الأجناس. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أمر الله نوحا أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين؟ الوقفة الثالثة: وما آمن معه إلا قليل. وجملة وما آمن معه إلا قليل اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين. تفسير ابن عاشور. السؤال: الصالحون قليل في أقوامهم في الغالب، دلل لذلك. الوقفة الرابعة: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل. تفسير القرطبي. السؤال: ما الفائدة العملية من الآية؟ الوقفة الخامسة: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم، وذلك من غفرانه ورحمته. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة التعليل بالمغفرة والرحمة في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله. تفسير السعدي. السؤال: في حالة الشدائد هل نتعلق بالأسباب أم بالمسبب وهو الله سبحانه؟ الوقفة السابعة: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال رب إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه السلام. تفسير ابن كثير. السؤال: الإسلام والإيمان شرط لانتفاع الأقارب بعضهم من بعض في الآخرة، وضح ذلك. معاني الكلمات: وفار، نبع الماء بقوة، التنور المكان الذي يخبز فيه، مجريها جريها، ومرساها منتهى سيرها ورسوها، أقلعي، أمسكي عن المطر. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة تحذر فيها من السخرية بالعلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. العمل الثاني: حافظ على دعاء الركوب هذا اليوم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. العمل الثالث: انصح شخصا محتاجا للنصيحة، كما فعل نوح عليه السلام مع ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. التوجيهات. التوجيه الأول: القرابة والنسب لا تنفعان من لم يؤمن بالله سبحانه. وأهلك إلا من سبق عليه القول. التوجيه الثاني: لا تبتئس إذا قل من يسمع نصحك أو كثر مخالفوك، فإن الأنبياء قبلك قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة، ولم يستجب لبعضهم إلا القليل. وما آمن معه إلا قليل. التوجيه الثالث: الأسباب الدنيوية مهما عظمت لا تنفع العاصي إذا أراد الله عقوبته. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه.